انتصار الله. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل كفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم، أي هذا السياق يبين فيه الرب جل وعلا هذه الشريحة التي كفرت وخرجت عن طاعة الله تعالى ووقعت في ظلم أنفسها قبل ظلم غيرها. من أظلم، أي لا أحد أظلم، من للاستفهام النفي، من أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. الافتراء هو الكذب، افترى على الله افتراء الكذب، اختلق الكذب، فالكذب هو نفس الاختلاق. افترى على الله الكذب، فرحت جدلا وجلست القرفصاء، افترى على الله افتراء، لأن الكذب هو نفس الافتراء، ما ناب عن مطلق من افتراء. أو نتجوز فيها ونقول اختلق الكذب، اختلق ووضع الكذب. نعم، إذن لا أحد أظلم ممن يفتري على الله ويكذب على الله، وهو يدعى إلى الإسلام، وهو مبتدأ. يدعى الجملة خبر، وهو مدعو إلى الإسلام، والجملة حالية. لا أحد أعظم افتراء وكذبا على الله من هذا الذي يدعى إلى الإسلام وهو لا يقبل. والحال أنه يدعى إلى الإسلام أو مدعو إلى الإسلام، من وهو يدعى إلى الإسلام، يمكن الجملة تكون صفة لكذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لكن الواو، والحال أنه يدعى إلى الإسلام. والله جل وعلا لا يهدي القوم الظالمين. نعم، إذن يبين الرب جل وعلا في هذه الآية أن هذه الشريحة التي تدعى إلى الإسلام ويكذب بما جاءه من عن الله، فهذه الشريحة هي أعظم الشرائح جرما وكذبا. وهذه الشريحة يمكن تكون اليهود أو النصارى أو كفار قريش أو هم جميعا، كل من دعي إلى الإسلام ولم يقبل فهو داخل تحت هذا. لا أحد أظلم ممن يكذب على الله، ينسب له الولد والصاحبة ويصفه بما لم يصف به نفسه، وإذا دعي إلى الإسلام لا يقبله، فيدخل فيه قريش واليهود والنصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء. وهذا السياق ينفر من اتباع هذه الطريقة. والله جل وعلا لا يهدي القوم الظالمين. قلنا إن الهداية نوعان، هداية هي المقصودة هنا، الله لا يجعل الظالمين يفهمون الحق وتقع في نفوسهم المعلومة التي بها تكون عندهم خشية وخوف ورجوع من المعاصي. الله لا يوفق ولا يهدي القوم الظالمين. أما الهداية التي هي البيان والإرشاد فيملكها الأنبياء والرسل وأتباع الأنبياء والرسل، كما قال هناك لنبيه: وإن إنك لا تهدي من أحببت. أيوة. وقال هناك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد وتدعو وتوضح الطريق. أما الهداية التي هي إدخال المعلومة في القلب فهذا من خصائص الربوبية، لا يملكها إلا الله. نعم. ولذلك الله تعالى لا يهدي، لا يوفق ولا يجعل القوم الظالمين يستوعبون النصوص، بل لا يفهمونها ويردونها، ويجعل ربهم بينهم وبين فهم النصوص حجاب، حتى الواحد عياذا بالله يوافي على الكفر. نعم. الله لا يهدي القوم الظالمين الذين حكم لهم بالكفر، هذا لا يهديهم. أما الذين لم يحكم لهم بالكفر فلا يهديهم في حال عدم يعني فتح الرب قلوبهم للهداية وللفهم. فإذا أراد الله هدايتهم رزقهم التوبة ورزقهم الفهم والخوف، فعند ذلك يتوب عليهم. إذن لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذبة، حيث ينسب له الولد والصاحبة وينسب له العجز. اليهود قالت: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. نعم. ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقالت النصارى: إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كثيرة التصديق بالدين وبالحق. كانا يأكلان الطعام، مخلوقان عاجزان لا يملكان شيئا. انظر وتأمل كيف نوضح لهم الأدلة والبراهين ثم هم ايش؟ هم هم يصدقون. انظر كيف نبين لهم لا، ثم انظر أنا يؤفكون، اي ينقلبون عن قبول الحق. نرجو الله السلام والعافية. نعم. يريد هؤلاء الشريحة التي كفرت أن يطفئوا نور الله. أيوة. عبر عن الوحي بالنار، وعبر عن جل وعلا عن كلامهم وطعنهم فيه بمن يريد أن يذهب الضوء، يطفئ النور، النار. وهذا فيه توسع في العبارة. يريد هؤلاء الكفار أن يحولوا بين الناس وبين فهم الإسلام، وهذا أمر يستحيل، لأن الذي يريد أن يجعل نور الشمس لا يرى لا يستطيع. واحد لو طلعت الشمس وأراد أن يذهب نورها هل يستطيع؟ كذلك الوحي نور لا يستطيع أن يطفئه أحد، لأنه نور ساطع وتبيان لكل شيء، ولا تقع قضية إلا وهي فيها البيان لحلها في هذا الدين. يريد هؤلاء الكفار ليقفوا في وجه وصول الدين للخلق، ويحولون بينهم وبين فهمه بالتشويش والتشويه والكذب عليه بأفواههم بكلامهم وبأساليبهم يعني زخرفتهم للقول وإتيانهم بالقول الباطل. والله جل وعلا متم نوره، متم نوره مبين ولو كره الكافرون. وهذه الجملة تفرح المسلم، والله متم نوره. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من هذا من صنعاء إلى كذا لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله يتم النور ويقوي الدين، ولكنه جعل للإتمام أسبابا وشروط. فإن أردنا أن يتم لنا ربنا ديننا نسلك الطريق التي طلبها منا كما سيأتي بعد آيات في آخر السورة. والله متم نوره، هذا الدين هذا الإسلام سيتم ولو كره الكافرون إتمام ذلك ووقوعه، لأن هذا دين الله ومحفوظ ومعصوم، ونبيه آخر الأنبياء، وكتابه محفوظ، وأمته خير الأمم. لا بد أن يظهر الدين، ولكن لا بد من الابتلاء، ولا بد من التمحيص، ولا بد من تمايز الصفوف. قال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. المغبونون الناقصون حظوظهم يوم القيامة. فالدين سيقوم بعز عزيز أو بذل ذليل، لكن متى يقوم الدين؟ إذا قمنا بما طولب منا. نحن نقوم بما طلب منا مما نستطيع، وما لا نستطيع لا نكلف به ينصرنا ربنا. المسلمون يقومون بما يستطيعون، وما لا يستطيعون لا يكلفون به، ينصرهم الله. إن تنصروا الله ولا ينصرن الله، إن الله لا يخلف الميعاد، قوله الحق، ومن أصدق من الله حديثا. إذن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. مشكلة العالم الإسلامي 1,700,000,000 يريدون الثمن والمثمون، وهذا لا يكون، ما يمكن. لا بد ممن يريد العزة أن يدفع ثمن العزة، يريد التقى يدفع ثمن التقى، يريد العلم يدفع ثمن العلم، يريد المال يدفع ثمن المال، يريد ونعم يدفع ثمن ونعم، كل شيء له ثمن. أما أنت تريد أن تأخذ الثمن والمثمون، ما يمكن هذا، لأن الله خلق الكون بقانون المسببات، جعل الكون يحكمه قانون المسببات. أوفوا بعهدي تقرأ وتجتهد تكون عالم، تتقي وتمسك لسانك وبصرك وأذنك وقلبك عن التفكير في الحرام وتعمل الطاعات وتبتعد عن الشبهات تكون تقي، تبيع وتشتري تكون غني، تكرم الناس وتتغاضى عن زلاتهم يكون لك محبة بين الناس، تتزوج يكون لك أولاد. إذا ما تزوجت هل يكون لك أولاد ولو تحب أولاد؟ لو واحد يقول أنا أريد أولاد، اللهم ارزقني أولاد، وما عنده زوجة، ماذا نقول له؟ يا أخي قم بالأسباب، تزوج. الولد ما يمكن يطلع من الفراش ولا من السماء، لا بد من محل يزرع فيه الولد، أقل شيء 9 شهور. إذن ينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب، القيام بالأسباب. لماذا الكفار قوياء والمسلمون ضعاف؟ الكفار أقوياء والمسلمون ضعاف، والمسلمون يقولون لا إله إلا الله، والكفار أغلبهم زنادقة لا يؤمنون بشيء، يقول الكون أوجدته الطبيعة، لأن الله جعل الدنيا يحكمها قانون مسببات، لكن من قام بقانون المسببات على الدين قوي في الدنيا ودخل الجنة، ومن قام بقانون المسببات على الكفر قوي في الدنيا ودخل النار، ومن قام بالإيمان ولم يأخذ بالمسببات دخل الجنة لكن بقي ضعيفا في الدنيا لأنه لم يقم بالأسباب. فالأسباب لا بد منها، وقل اعملوا اعملوا، نعم لا بد أن نقوم بالأسباب حتى نقوى وحتى نكون في المكائن اللائقة بنا. أمة الإسلام 1,700,000,000 في المحافل، ماذا؟ لأننا نريد الثمن والمثمن، تزهد في العقول، في الاستشارة، في التفاهم، في العلم. بعدين أخذوا بأسباب الضعف فضعفوا، والكفار أخذوا بأسباب القوة فقوا. ولكن نحن الآن لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا، وأن كل واحد منا يتمثل الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مشكلتنا أننا عندنا فقر في القدوة وجوع في تمثل الإسلام، لا بد أن نتمثل الدين حتى يرى العالم جمال الدين في حياتنا. نلبس لبسة المسلم، ننام نومة المسلم، نبيع بيعة المسلم، نسافر سفر المسلم. لا بد لهذه الأمة أن تتمثل دينها حتى يظهر جمال الدين، وحتى يتبعه سكان الأرض. أما نحن فنتكلم بالدين ولا نطبقه، إذا رأونا الآخرون قالوا لو كان دينهم صحيحا لتمثلوه. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، والشاعر يقول لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب. فالكلام لا يقبل من غير العمل، ولذلك غالبا لا يأتي الإيمان في القرآن إلا أتبعه الله بالعمل. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لأن العمل هو البرهان على ما في القلب. فإذا كان يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ويؤذي جيرانه ويعق والديه، نقول هذا ما هو صحيح. كما قال الله عن المنافقين نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين. فلا بد لنا أن نتمثل الدين وأن نعمل به وأن ندفع ضريبة الإسلام، ندفع نبذل. يقول تعالى يريدون أن يطفئوا الدين، أن يحولوا بين الناس وبين الدين بالكلام، وهذا يستحيل، ويأبى الله، يمتنع الله جل وعلا إلا أن يتم نوره، يأبى كأنها نفي، إلا كأن الاستثناء مفرغ. يتم الله نوره وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم. يتم الله نوره، يتم الدين، ونحن لو تمثلنا هذا الدين لرأيت العجب، بس نحن نتمثل، كل واحد منا يقوم بالدين ترتفع الأمة. والله تعالى يرد عنا كيد أعدائنا ويسعدنا ويغنينا ويملئ قلوب أعدائنا من الخوف منا. ولذلك أعداء الإسلام لا ينزعجون إلا من استقامتنا على الدين، أو من وحدتنا، أو من توطيننا للعلم، أو شرائنا للعقول، أو حل مشاكلنا بالصلح والتفاهم. هذه الأمور تزعج الكفار. نحل مشاكلنا بالصلح، هذه مشكلة، لابد نحل مشاكلنا بالتقاتل. نوطن العلم، لا، لابد أن نشرد العلم. نشيع العدالة بيننا، لا، لأن إذا شاعت العدالة بيننا توطن العلم وتوطن المال. فهم يريدون عقولنا وأموالنا، لذلك يحدثون التناقض بين المسلمين حتى تشرد رؤوس المال وتشرد العقول. والله أخبر أنهم يعلمون واهرا من الحياة الدنيا، يخططون وهم يحلون مشاكلهم بالصلح، ويوطنون العلم ويبذلون في الإبداع، يضيعون مصالحهم. هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا. إن الله لا يغير ما بقوم، أوفوا بعهدي فاستبشروا ببيعكم. نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله هو الوحي، قيل القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الشريعة، وقيل كل ما أوجب الله وما شرعه للخلق. يريدون الناس أن تنحرف عن هذا، وهذا خلاف تنوع. وأظهر شيء نور الله هو القرآن، بأفواههم بالكلام وبعيبه ورده والتشويش عليه، أيوه، بكلامهم. والله جل وعلا متم نوره، الله مكمل الإسلام، الله مكمل هذا الدين وحافظه، ولو كره كافرون ذلك. لكن شرط شروط، قال أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هو الله جل وعلا الذي أرسل، لا غيره، رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالهداية، والهداية ضد الضلال، ودين الحق، وأرسله بالدين الحق الذي هو الإسلام، ليعليه على الأديان كلها ولو كره ذلك المشركون. هو الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالطريق المستقيم التي هي الإسلام، أيوة، طريق المستقيم، دين الحق، أيوة، أو أرسله بالهداية وأرسله بتبليغ هذا الإسلام. الله تعالى جعله مهتد، لا يريد الضلال ولا يريد الظلم ولا يريد شيء. ثم ما رزقه ووفقه له أنزل عليه كتابا به ودين الحق، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأي قضية تحتاجها الأمة في دينها أو في دنياها أو في معاشها أو في أمورها نفتح المصحف ونراها، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله حديثا. لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، نضيع الفرص، لا نتحد، لا نوطن العلم، لا نشتري العقول، لا نحل مشاكلنا بالصلح، أصبحنا ضعاف. ومن جرم أعدائنا فينا الجرم الذي لا جرم فيه، نزع الثقة بين المسلمين، وهذه كارثة. من أكبر الكوارث الذي زعرع أهل الكفر بين المسلمين نزع الثقة، هذه مشكلة. يجب على المسلم أن يثق في المسلم، لأن نبينا يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن أتي لأي مسلم وأخذه بالأحضان يقول لك يا أخي متى المعرفة؟ ما هو أنت أخي وأنا أخوك ويجب علي أن نحبك؟ أي واحد الآن تأخذ بالأحضان يا مرحبا يا أهلا يا أهل كيف حالكم؟ أين المعرفة؟ ما هو أنا مسلم وأنت مسلم؟ إنما المؤمنون المسلم للمسلم كالبنيان شبك بين أصابعه. لكن أعداؤنا يزرعون بيننا النفرة، يزرعون بيننا الكراهية، في الوقت الذي هم يتحدون ويتعاونون يزرعون بيننا الكراهية والنفرة، ويخططون ألا نصوموا في يوم واحد. المسلمون إذا صام هذا لا يصوم هذا، لأن صيامهم في يوم واحد هذا يدل على نوع منش تعرف، لا يريدوا، لا صوم هذا أفطر هذا. وأمة تزهد في العقول وتزهد في العدالة، إيش النتيجة؟ الضعف. لكن نشر العقول ونتحابب ونتعاون ونقول للكفار إن تكونوا تألمون فإنهم كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، لا بيننا وبينكم المصالح، أعطونا مصالحنا منكم ونحن لا نظلمكم. أما يكون الأمة المسلمة يلعب عليها هؤلاء، هذه مشكلة. أمة الإسلام لا تهتم بالمصانع ولا تهتم بالعقول ولا تهتم بالعلم ولا، وبعدين كل شيء له سبب، فينبغي أن نهتم بمصالحنا وأن نوطن العلم وأن نشتري العقول، وأن نعلم أن الأمم لا تزدهر إلا بالعلم، الأمم لا تزدهر إلا بالعلم والعدالة، لا قوة للأمم إلا بالعدالة، ولا يعني تطور وازدهار إلا بالعلم. العلم زائد عدالة هذا كمال للأمم، علم زائد عدالة كمال، لأن العلم يخوفك من الله، العلم يمنعك من أن تعق والديك، العلم يمنعك من أن ترابي، العلم يمنعك أن تظلم الآخرين، والعدالة تجعل الناس كلها تقوى وتتحابب وتتآلف وتتطور، فينزل المطر وينبت العشب وتكثر البركة. ما الذي يمنع المطر؟ ما الذي ينزع البركة؟ ما الذي يأتي بالشدة؟ كل الذنوب. فمشاكلنا محلولة في ديننا، مشاكلنا محلولة في ديننا، ونحن أمة العالم في حاجة إلينا، فلا بد لنا أن نهتم بمصالحنا وأن نعتني بالبرامج العملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. برامج عملاقة، كيف ننقذ سكان الأرض من النار؟ أي إنسان عنده إشكال محلول في ديننا، أي إنسان يطعل في الدين نرد عليه رد بليغ، أي إنسان عنده إشكال نحله له حتى يزول الإشكال. بعدين تدخل الناس في دين الله أفواجا فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. لكن أمة تتكاره وتتدابر وتتقاتل، إذا رأونا الكفار ينفرون من ديننا. ولذلك لا بد لنا أن نهتم بمصالحنا وأن نهتم بإبلاغ هذا الدين لجميع سكان الأرض. بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعد أن نبلغهم الدين على حقيقته من غير أن تكون تحيط به شوائب ولا أمور تنغص على السامعين فهمه. هذه أمانة في عندنا ولا تكلفنا كثيرا، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأنا أهيب بأهل الفضل وأهل المروءة وأهل العقل أن يعرفوا بعضا ويتعاونوا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال جل وعلا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم، ليظهره على الدين على جميع الأديان. أيوة، ولو كره المشركون ذلك. هذه الآية يعني يوقف عندها ويفرح بها. هذا برنامج كامل ما تحتاج الأمة بعده لشيء. يا أيها الذين آمنوا، يا مسلمون، ويا مؤمنون، ويا أهل الأرض الذين آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة، التجارة هي ممارسة البيع. البيع، يتاجر يبيع ويشتري. هذه التجارة ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. تجاهدون في سبيل الله، ما هو ليقال شجاع، ما هو لأجل المغنم، ما هو لأجل الحمية، ما هو لأجل عنصرية، لا، في سبيل الله، في طريق مرضات الله وإعلاء كلمة الله. هذه التجارة ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا يكون لنا؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يغفر لكم ذنوبكم، كل ذنوبكم، ما هو من، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ويدخلكم مساكن في تلك الجنات طيبة في جنات عدن، إقامة لا مثيل لها ولا يمكن أن توصف. ذلك الفوز العظيم، الفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ هذا منهج كامل يا أحبتي. ما هي التجارة؟ نؤمن بالله ورسوله ونجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا، ذلكم خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم فتعلمون أن ذلك خير لكم. يغفر لكم ذنوبكم، كل الذنوب تمسح، ويدخلكم جنات بساتين تجري من تحت مساكنها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز الذي لا فوز مثله. وهناك أمر أيضا في الدنيا وأخرى تحبونها وتشتهونها، وهو نصر من الله، ينصركم الله ويعزكم ويرفعكم ويجعلكم سادة على الآخرين وقيادة لسكان الأرض. وفتح قريب، فتح مكة أو فتح الروم وفارس أو فتح الأندلس، وفتوح قريبة لا يعلمها إلا الله. وبشر المؤمنين بالنصر في الدنيا والرحمة بالأخرى، والفوز والعافية والكرم والسعادة. ثم نادى المسلمين وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا متبعين لنبيكم، قائمين بنصرته، دافعين عنه، كما قام الحواريون بذلك عن عيسى رضي الله عن الجميع. قال الحواريون: نحن أنصار الله. نعم، فكذلك كونوا أنتم أنصار الله، وامتثلوا الأوامر، واجتنبوا النواهي، وادفعوا عن نبيكم وعن دينكم، فإن المذكورات قبل هي لمن قام بذلك. واعلموا أن القضية قضية عظيمة وربح كبير، ولا يضيع عليكم الأمر. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، طائفة من اليهود ومن النصارى ومن من يعني دعوا إلى الإيمان، وكفر الطائفة من هؤلاء. فأيدنا الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى على عدوهم ممن كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا ظاهرين إلى قيام الساعة إذا قاموا بما طولبوا به. لأنه الشرط لا يتحقق إلا إذا عمل المشروب، أوفوا بعهدي، أما إذا ما أوفوا بعهده. وقال: ولا ينصرن الله من ينصر، وقال: إن تنصروا الله. إذن وكفر الطائفة هي شريحة من اليهود وشريحة من النصارى، وآمن الطائفة من اليهود ومن النصارى. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيد الإسلام الشريحة التي آمنت، فأصبح الإسلام ظاهرا إلى قيام الساعة إلا إذا تخلى عنه أهله ولم يعملوا به، كما قال في آية أحد: قل هو من عندي، قل هو من عندي أنفسكم. إذن إذا أردنا شيء نأخذ بأسبابه، إذا أردنا العزة نأخذ بأسبابها، إذا أردنا الرفعة نأخذ بأسبابها، إذا أردنا العلم نأخذ بأسبابه. أما الإنسان يريد أن ينال الثمن ولم يدفع المثمون، هذا غلط. الذي يريد المثمون يدفع ماذا؟ الثمن. الله يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما يمكن واحد ينال الجنة ما بذل. الجنة غالية وثمنها غالي، الاستغفار، الذكر، التعب، البذل، الصبر، غض الطرف، إكرام الضعيف، إكرام اليتيم، إطعام الجائع، معالجة المريض، الدفع عن المظلوم. الجنة ما تنال إلا بالتعب. حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره. فالذي يريد الجنة لا بد أن يبذل. أول شيء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المفتاح، الذي لم يأتي بالمفتاح لا يدخل. ثاني شيء: الإخلاص. ثالث شيء: الوالدان. الوالدان، قال: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. الوالدان خط أحمر. تجد إنسان طيب ويبعد عنه والداه أكثر من 1000 كيلو وهما فوق 70، ونبي الرحمة جاءه رجل قال له: أريد أن نجاهد. قال له: أحي والداك؟ قال: ففيهما فجاهد. والداك حطهم فوقك أو تحتك، إذا كانوا يرغبوا جعلهم فوقك، وإذا كان صعب عليهم الطلوع جعلهم تحتك. تأخذ والدك وتحطهم بعيد وعندك زوجتك وأولادك تروح تتمشى بهم الوالدة يا ولدي تعال أنا رايح بالأولاد ما تستحي أمك تقول لك تعال تقول لها أولاد إيش الأولاد بالنسبة للوالدين الوالدان هذا شيء أوجبه الله أما الأولاد غريزة عشان يربوا ولذلك لما كنت أنت كبير جعل الحق الذي في قلوب الوالدين لك جعله حق واجب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا ثم هدد تهديد مبطن ربكم أعلم واحد يعطيها الله مال ويعطيه جاه ويعطيها أولاد ويروح يرابي الذي يرابي مثل الذي يحقن جسم السم لا توجد معصية بعد الكفر أخطر على وجه الأرض من الربا أخطر قالوا أقل شيء من الربا كمن يأتي أمه علنا يعمل فاحشة بأمه أمام الناس قال يمحق الله الربا يمحق قال ذروا ما بقي من الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ذروا الآيات تجمعها تساوي دمار فيا مسلمون حذاري من الربا يا من يريد السلامة فليترك الربا وإن كان يتعاطاه فليتب